لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. إبرة ولا كده إبرة؟ ضبطها كده، قال بكسر الحاء وفتح الباء ضرب من برود اليمن منمر. عندنا بسكون الباقي. هو مش الذي كفن فيه. نعم صار حبيرة. حبيرة وحبيرة. صلى الله عليكم. ما أدري لماذا. سكنها. فقال الضحاك في قوله: جنات عدن مدينة الجنة فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد والجنات حولها، رواهما ابن جرير. وقوله: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أن يجمع بينهم وبين أحبابهم، أن يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. من الذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، هل هذه قراءة ثابتة عن أبي عمرو؟ ولعله كان يكتب الكتاب بقراءة أبي عمرو دوري أبو عمرو. نعم غير البخاري، يعني أغلب الآيات في البخاري قالوا كانت برواية أبي عمرو. نعم حتى في كلمات يعني لما يجي وهي يعني مضبوطة وهي وهي وهو. نعم لكن الناس قاعدين يقولوا يعني وهي وهو على حفص. أي لكن هو ضابط على قراءة أبي عمرو، فذلك أهل الشام. نعم يعني آخر كانوا يعني يقرؤون بقراءة أبي عمرو هذا. نعم هو الإشكال مولانا في الطبعات. المكتبة بتجيب الآية جاهزة من المصحف الجاهز، بتنسخها بتخطها. أيوه ده بيجيب الإشكال. نعم نعم وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيوه تدخل عليهم الملائكة من ها هنا ومن ها هنا للتهنئة بدخول الجنة، فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا معروف بن سويد الجذامي عن أبي عشانة نعم أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، فيموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: إيتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم؟ فيقول: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، فيموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فرواه ابو القاسم الطبراني عن احمد بن رشدين عن احمد بن صالح عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي عشانة قال: انه سمع عبد الله بن عمرو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره، واذا امروا سمعوا واطاعوا، وان كانت لرجل منهم حاجة الى سلطان لم تقضى حتى يموت وهي في صدره، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب. فتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس لك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل هؤلاء عباد الذين جاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطاط بن المنذر قال سمعت رجلا من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول جلست إلى أبي أمامة فقال إن المؤمن لا يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة، وعنده سماطان من خدم، وعند طرف السماطين باب مبوب فيقال فيقبل الملك فيستأذن، فيقول للذي يليه ملك يستأذن، ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن، حتى يبلغ المؤمن فيقول ائذنوا، فيقول أقربهم للمؤمن ائذنوا له، فيقول الذي يليه للذي يليه ائذنوا له، حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير. وكيف فيه كلام هذا؟ فيفتح يقول لها حتى آخر فيدخل نعم أو لكن فيه هذا يعني بقية بن الوليد كرهوا له عبد الله بن مبارك كما يقولون يعني يقول يعني المبارك العباد الأربعة هكذا يعني كان عن ابن لهيعة ولا عن بقية يقولون هو يعني من عرف الناس، لكن هو المبارك تكلم في بقية كلام كثير وشديد. وسمعت رجل من مشيخة الجند هذا يعني أشبه بالمجهول أبو الحجاج، لكن هو الحديث يعني ليس بالمرفوع إلا النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر يعني في التواريخ يعني في تفسير الطبري ونقله والد ابن القيم نعم في الجرح والتعديل والتاريخ الكبير نعم. قال ورواه ابن أبي حاتم قال حد من ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل ابن عياش عن أرطاط بن المنذر أنا بالحجاج يوسف الألهاني قال سمعت أبا أمامة فذكر نحوه باعتبار أنه من الشام نعم، لكن أبو الحجاج هو ذاته يعني مجهول يعني نعم ما في واحد وثقه نعم نعم ابن أبي حاتم والبخاري ذكر ابن حبان في الثقات نعم قال وقد جعل على عادته في التابعين كثيرا ما يوثق التابعين والغالي فيهم حتى إنما يأتي فيهم توثيق بالتصريح يعني كان الأصل عنده توثيقهم هو هذا الآخر عجلي نعم. قال وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، كذلك أبو بكر وعمر وعثمان. وقد أبو بكر وعمر وعثمان نعم ففي مرسل هو يعني نعم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في الآخرة ومصيرهم إلى خلاف مفصولة كده عادي ما بيجاي ولهم بيجاي نعم أحسن قلم ما عندك كمان ما آله نعم هذا حال الأشقياء وصفاتهم وذكر مآلهم في الآخرة ومصير

عجبته. ولا نمشي. هذا هو صحيح. وراجع الى الله سبحانه وتعالى ذلك الحين عجبته. لكن هذا لا يعني اثباته الا يكون بشيء مرفوع، مش يا مولانا؟ نعم. اثباته مثل هذا الا شيء مرفوع يعني. لكن العجب عند الله ما موجود يعني. لا انا ما متكلم في الصفه يا مولانا، بس التفسير يعني. قال بل عجبت ويسخرون. ويسخرون. نعم عجب ربنا. عجب ربنا. في الحديث. نعم. الانسان يقول ويسكت يعني. نعم. وربنا يفرح للمؤمن يعني. نعم. ما قالوا كيف يفرح؟ لأنه هو عالم من أول يعني. نعم. الفرح ده قالوا أصلا سببه يعني شيء متجدد يعني. حدوث العلم يعني باعتباره. ذاك في حق الخلق. قالوا عشان كده يعني ما ممكن. هم قالوا ما ممكن يعني العجاب والفرح والضحك هذا كله يعني سببه يعني الشخص هذا ما يعرف هذه الأشياء إلا بعد ما وقعت. هذا كلام لا يعقل يعني في النهاية. نعم نعم. هاي هو ده قياس على الخلق يعني. في كلها مقايسة على البشر. نعم. يعني دي أساس الإشكال هنا يا مولانا. نعم. كيف الآية كيف قال أي هو المضل والهادي؟ نعم. وأن بعث الرسول لآية على وجه المختلف أو لم يجب إلى سؤال. لا يعني كتبه أهل الله جبر يعني أهل من؟ جبرية قصده. جبرية نعم. هو الله سبحانه وتعالى لو أرسل أو لم يرسل يعني أنزل أو لم ينزل في النهاية هو عالم يعني عالم بمن يستحق يعني ومن لا يستحق. ذلك الله سبحانه وتعالى يعني أنزل الكتاب لإقامة الحجة يعني. لكن يعني سلفا إذا صح يعني نقول سلفا يعني سلفا الله عالم بكل يعني المآلات بكل المآلات كل ذلك حتى ما يأتي واحد يقول يعني ما جاءنا من بشير ولا نذير أو لألا يقول للناس على الله الحجة بعد الرسل. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى هو المضل وهو الهادي. المضل والهادي. مضل لأنه يعلم أن هذا يحتاج إلى أو أصلا يعني ضلال. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. خلاص يعني هو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نفوس يعني دبلت. دبلت على هذا. لذلك المقيم عنده فيها كلام دليل يعني في المحل ده في محل النفوس الخبيثة يعني مهما ترى من آيات مهما يعني حتى لو ذهبت الآخرة وذات هي أي والله هاي ما حتتغير يعني ليه لأن كلمة الله من أول إنها يعني قضت على هؤلاء يعني لذلك ما شاء الله يعني كان الصحابة يعني يسألون الله سبحانه وتعالى الرفق يعني بهم من قبل الله سبحانه وتعالى. يعني يسأل الله سبحانه وتعالى يعني كلما حج كما هديتني فلا تضلني. قال نعم. كما هديتني فلا تضلني. نعم. لأن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله. لكن الناس يحاولوا يعني يلفوا ويدوروا يعني أبدا ربنا سبحانه وتعالى يعني ما يضل كان ما يضل. ما هو عالم؟ عالم بخلقه يعني. نعم. كل الفرار يعني الفرار من المذاهب الرديئة والبطالة والفاسدة والملحدة حتى ما يعني يدخل معاه في نقاش هذا العبد يعني لأنهم ربما أقاموا عليه على الحجج فيما زعموا وفيما هو يعني استهان لهم يعني أو يعني رضخ لهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن شهر بن حوشب قال طوبى شجرة في الجنة. قال كل شجر الجنة منها أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس ومغيث بن سمي وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في الجنة في كل دار منها أوصل منها. وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتد فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى، فخرجت من أصولها ينابيع أنهار الجنة، خرجت من أصلها، نعم من أصلها ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن. فقد قال عبد الله بن وهب، حمك الله، قد قال عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث قال إن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال حدثنا دراج أبو السمح قال إن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام، ثياب أهل الجنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. روى البخاري ومسلم جميعا عن أبي عن إسحاق ابن راهويه عن مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال الزرقي فقال حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع المضمر، نعم المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وظل ممدود، قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. خرجاه في صحيحين. وفي لفظ لأحمد أيضا: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير راكب في ظلها 70 أو 100 سنة، هي شجرة الخلد. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظلها الغصن الراكب، الغصن كده؟ يسير في ظل الفنن، يسير في ظل الفنن أو في ظل الغصن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في الفنن منها 100 راكب، منها مئة راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. رواه الترمذي. وقال إسماعيل أكيد يعني عن أبيه عن عائشة ثم عن عائشة بين أبيه وبين أسماء عائشة عن أسماء يعني هو يعني رجع الترمذي هو الترمذي وممكن يروى عن أسماء لكن ما أظن يروى عن عائشة. عائشة أقدم موتا صح؟ نعم أو آخر موتا أقصد عائشة أقدم وفاة من أسماء. نعم بزمن أيوة يعني دراكولا يا أسماء ممكن أيوة. ممكن يكون من المزيد في متصل الأسانيد كذا أبوه ده يعني نعم عباد بن عبد الله بن زبير أيوة لا عباد هذا أبوه عباد معنا به عن عبود عباد عن عبد الله عباد عن في الترمذي كده ما في عائشة أيوة. وقال إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام أو أبي عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة الباهلي سمعت أبا أمامة الباهلي أبي سلام كان الشامي كويس الشامي ده منطور لكن ما منطور لا كل الناس اللي في الشام يعني كويس يقال لهم سلام عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسود ده اسمه يعني ولا دي صفة؟ أسود يروي عن أبي أمامة الباهلي ده اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. فقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها تفتقي لعبدي عما شاء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجومها وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة ولجومها. عندكم كده باللجوم؟ نعم ولجومها سروجها ولجومها نعم. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا وعجيبا. قال وهب رحمه الله إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون نجوبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا ووبرها كخز المرعزي من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق فينيخونها يقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش نجبا من غير مهنة. يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى. وين الأهزات دي؟ ده. ها؟ نجوب المزمومة دي ولا ده؟ نار. نجوبا من غير مهنة عندي مشكلة كده أنا. قال الله المهنة مهنة أنفسهم. نعم. في الحديث. مش كده مولانا؟ مهنة. يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه لا تصيب أذن راحلة منهم أذن الأخرى ولا برك راحلة برك الأخرى حتى إن الشجرة لا تتنحى عن طريقهم من غير الألف واللام حتى إن شجرة لا تتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. ما أحسن بالألف ولا مولانا؟ الشجرة حتى إن الشجرة ممكن. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تعالى عند ذلك أنا السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي مرحبا بعباد الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا في السجود قدامك. قال فيقول الله إنها ليست بدار نصب ولا عبادة

قربت لهم براذين من ياقوت أبيض من ياقوت أبيض منفوخ فيها منفوخ فيها الروح تجنبها تجنبها جنباتها يعني مش الولدان تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة برذون نعم من تلك البراذين ولجومها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سروجها سرور موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم أو تزف بهم ببطن رياض الجنة تزف بهم نعم تسرع مش فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئونهم كرامة ربهم فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا وإذا على باب كل قصر وما سألوا وما تمنوا وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان وفيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وربنا قال هل رضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فارض عنا قال برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائكتي فهنيئا لكم عطاء غير مجدود هنيئا لكم اثنين هنيئا لكم حتى التهنئة ناقصة عندك يا إبراهيم فهنيئا هنيئا لكم عطاء غير مجدود لا تسريب عليه إن شاء الله ليس فيه والله مولانا هو ماذا نشكره فشو لكن يجتهد يجيب النسخة الحسنة لا. لكن خسارة القروش الناس يعني يدفعوا قروش ويكون نسخة كده يعني الله مستعان ليس فيها تنغيص ولا تصريد فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأدخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب إن أدخلنا وأدخلنا وأدخلنا وأحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن ربنا لغفور نعم الآية كده نعم أي لا لا لا ما آية عندي ما آية إن ربنا لغفور شكور وهذا سياق غريب وأثر عجيب فلبعضه شواهد في الصحيح ففي الصحيحين أن الله تعالى يقول لذلك الرجل يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة تتمنى فيتمنى حتى إذا هذا يعني هذا حديث نعم متفق عليه ومختصر شديد جدا يعني نعم صحيح وهذه أشياء يعني كأنها يعني سياق السياق يعني شخص يعني مصنوع جمع نعم المعاني يعني من القرآن ومن السنة ومن الآثار الصحيحة والضعيفة وكما هو يعني فعل القصاص يعني نعم او ان هذا كان موجودا يعني في كتب بني اسرائيل نعم باعتبار واحد من المنبه يعني عنده علاقه بها في اهل الكتاب عليه رحمه الله ورضوانه امين نعم فنعم حتى اذا انتهت به الاماني يقول الله تعالى تمنى من كذا وتمنى من كذا يذكره ثم يقول ذلك لك وعشره امثاله وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الحديث بطوله وقال خالد بن معدان إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى إن سقط نقصق لا ما مشكلة أصلا ظننتها سقطا وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم ساعة فيبعث ابن

هنا التفسير هذا يحصل. لا ما هو ذكر قبله يعني مفتقد في التفسير ولا ما ذكره؟ نعم هو التفسير يعني ممكن يفسره في جزئية ويكون له أجزاء أخرى يعني. يكون الإمام يعني حمله على معنى وليس معنى ذلك أنه يعني مقصور على هذا المعنى. نعم. أو منحصر في هذا المعنى. يعني ما هم الآن حتى في فقرة يعني بعضهم قال يعني وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما آي قال إنهم يفسدون. بعضهم قال إنها ما جاء يعني فهمها أو يعني شرحها أو سبب يعني المؤدي يعني الرئيسي يعني باعتبار إنه المنافقين هؤلاء يعني أصلا معلومين عند الناس يعني. لكن قالوا في ناس قالوا كده في التفسير تأتي يعني تأتي في المستقبل جماعة يعني يكونوا هم يظنوا أنهم مصلحون. حتى واحد أظن يعني من الأزهريين ذكر زي ناس محمد عبده يعني. ليه؟ لأن المنافقين قال أصلا معروفين عند أهل الإسلام غير مصلحين. لكن هؤلاء الآن يعني بيقولوا سنة بيحتفلوا بمحمد عبده جمال الدين الأفغاني، واحد يعني من علماء الأزهر متخصص يعني في الإعجاز في القرآن ومتخصص في لغة العرب وكذا يعني بالتالي في التفسير. فقال ده الواحد منهم يعني إذا قلنا يعني ما جاء يعني ما جاء يعني تفسيره يعني قال يكون هؤلاء. ليه؟ لأنه هؤلاء الناس يصدقونهم في أي حاجة. القرضاوي ده ما مال الدنيا كلها دول بيجيب مع البابا يترحم على البابا. ويعني حتى كلموا الناس البيت المبارح قالوا كلموهم جماعة هنا من بنا التامة قالوا قبل ما لما ليزابيستي قالوا لما هنا قالوا قال صلى ليها يعني ويترحم عليها عشان إنها يعني ما تموت وكذا يعني. سمعتوا بهذا انتو؟ برضو؟ زي اللي قالوا قلت له انتو قالوا نعيش من بعيدنا جماعة دي النسوان دي حاجة عجيبة يعني. واحد عمل لها عمرة واحد يعمل لها عمرة ما في معنى ده سمعته زيك كده. لكن زي القرضاوي يعني القرضاوي زي لما يعمل عمل زي ده يعني تجد كثير من العلماء والأخيار والصالحين ما يقدروا يعني يتعدوه يعني انه يقولوا والله هو أخطأ أو ما شابه ذلك. على أقل تقدير يقول لك والله مجتهد يعني ما يقول لك يعني يقول لك المنتج في الآخر هو مأجور. هاي مأجور هاي. وبعدين يعني حتى يعني الجماعة قالوا ما في واحد يا زي القرضاوي وما خلاص ثاني الله أعلم قال واحد زي القرضاوي زي يعني حاجة يعني حاجة عجيبة يعني. فلذلك يعني هؤلاء الآن يعني ما زالوا يعني مع أنه الأخوان المسلمين يعني أعلم الناس بالفكر الإسلامي يعني دي حقيقة يعني. وكتبوا جماعة عن الأفغاني وعن محمد عبده وعن فلان وعلان لكن لا يزالون حتى الآن عندهم هؤلاء القمة يعني منهم القرضاوي هذا ها؟ أيوة يعني حتى يعني في كتابه هذا الألفية عن الأزهر تكلم فيه كلام عجيب يعني تكلم عن يعني مسألة يعني الإصلاح والتجديد للفقه والإصلاح والتجديد للطلاب والإصلاح والتجديد للأزهر يظهر كلام جميل يعني. لكن لما يضع النقاط عن الحروف كلام عجيب يعني احنا ما داري يعني الفقه هنا. قال ليه الناس يقروا يعني لا لا الإبل فيها كذا والغنم فيها كذا والبقر فيها كذا ولا ليه الناس يقروا يعني الرقيق والمدبر وما عارف ايه والمكاتبة. قال حاجة ذات ما موجودة يعني. قال يطلع كده ها له الإصلاح كده يعني. انت حتى لو اردت انك تصلح يعني تقول والله صح انه هذه الاشياء الان ما موجوده لكن مو معناه انها ما موجوده يعني في الاسلام اصلا ولا انها انها ما ما حتى حتى يعني في يوم من الايام ما دام في اسلام وفي دوله وفي جهاد وفي قتال لابد ان تاتي لابد ان تاتي. فهو الاصلاح عنده يعني بهذه الصوره يعني ازاله يعني ما هو غير موجود يعني عشان ما يعني يتكلموا معه ناس اوروبا ولا ما شابه ذلك. فلذلك يعني هؤلاء هم المصلحون الان يعني هؤلاء هم المصلحون يعني في نظر الناس. طبعا هم قاعدين بقولك دينية انه ده صح الناس طبعا هم زي ده يعني في ناس شبه منه هو يشعر منه ده الحق يعني يعني بيفتكر انه ده الحق مع القرضاوي لا ما القرضاوي مع الاحكام دي في ناس ثانيين يعني تقدر تقول متشور بكلام وكده طب هو يعني مصدق انه ده الحق يعني مش قاصد يعني يفسد ولا يظلم لكن ما هو قاصد لانه هو ما عالم اصلا يعني اذا ما عالم ما يسكت وقال هو يعني يحسبون انهم مهتدون مش كده اي يحسبوا ذلك ولا يروح على حاجه ولا يقصوا بالموضوع مشكله والله مشكله كبيره والله يعني ما اصاب الناس الان يعني ما اصابهم في العهد الاول يعني ما زي ما حذيفه قال المنافقين يعني في زمانه ما هو زي المنافقين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لانه ما عندهم كنونه ما عندهم كلمه ما عندهم اوامر ما عندهم نواهي كل كلام يعني بالخفاء هاي ها اي نعم. وقال بعد ذلك يعني انه المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ناس رب منع عليهم بالتوبه لكن قال المعانا دي كيف نعرف انه تابوا ها معنى كلامي كما جاء في البخاري يعني كيف نعرفه. ولذلك قال يعني المنافقين الان شر اشر من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا ان شاء الله العافيه. الشيخ لما طاير قال له زول عمل له عمره هاي. يعني قلت زول واحد عمل له عمره ما في مانع عشان بس ما لا مش ما في مانع يعني نعم بالنسبه للقرضاوي يعني ايوه نعم اي بالنسبه للقرضاوي لانه ما مكلف زي القرضاوي نعم انا فاهم مولانا بس عشان ما كل الناس يعني يعني كيف هي كافره بالنهايه يعني نعم يعني كافره لكن انت لما تعمل مقايسه يعني بين القرضاوي وبين واحد جاهل يعني اي نعم أي. نعم هذا المؤاخذه على هذا ليست كالمؤاخذه على هذا يعني نعم اي هم في ناس قالوا انها شريفيه ذاتها نعم سمعت هذا قالوا هي من الاشراف يعني اللي بس دي واجداده ما عنده مو كده لكن ابو لهب ده ما ربنا قال لي انه كافر ايوه اي لكن دي ما ربنا ما قال انها كافره يا مولانا صلى الله العافيه منو قال لك ممكن يكون ممكن يعني قبل ما تموت قال لا اله الا الله ها دائما يقولوا كده هسه صار صار يقولوا كده يقول لك انت تحكم عليه ايوه ها ليه اللي زي بس انه قال ممكن تكون دخلت الحساب والله كلام عجيب مولانا ما نمال انها تابت ولا ما تابت هذا ما يخصنا يعني هذا يخص الاله يعني اذا تابت يوم القيامه ربنا قال لانه انا عالم احنا ما عندنا كلام يعني اوكي سبحان الله يعني ما شاء الله العافيه ها شر ذا حببته قال اقسم على احترام النصرانيه حمايته ترى يسلموا بالقوه ولا شنو ها قال تشارلز ذات الملك الجديد ده داسيو ماله مره كده اشتغل في شغل برات الاسلامي ايوه اداره المناطق وده بيشهد له ايوه فقام قالوا زول ثاني مسلم لكن داس الاسلام لا والمنع شنو ما يعني الاسلام انت زول ملك كبير يا اخو ما جاء صاير على اصلا وانا صاير لانه واقف مع لا لا لا لا لا المواقف اليهوديه والنصرانيه الى اخره يعني يكون مسؤول يكون احنا مقفلين يعني نعم ما بنفهم بس ها ما خلونا نقرا التفسير يا جماعه قال لي عندنا واحد اثنين بس اخر القصه يعني لا لا مولانا انت تتكلم زي ما داير يا مولانا لا انت تتكلم زي ما داير قصته هو ذاته يعني اخر القصه يعني جماعه دي ايوه يعني جاء واحد يعني عشان يدين منه داري الدين ده قال له يكون شنو؟

سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وطرف النهار. عندنا في آية وين؟ بل زين للذين كفروا مكرهم. قال مجاهد أيوة كما عندك. ما عندي هي. أنا ذاتي السياق شوية كده بقى. نعم ما عرفت قولهم ليش. زين للذين كفروا بل زين للذين كفروا مكرهم. مكرهم يعني قولهم. قال مجاهد قولهم. أيوة. قوله. قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار بقوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وصدوا عن السبيل. من قرأها بفتح الصاد فمعناه أنه لما زين لهم ما هم فيه وأنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباعه أنهم لما زين لهم ما هم فيه من الباطل. نعم. وأنه حق دعوا إليه وصد الناس عن اتباع طريق الرسل ومن قرأها بالضم أي بما زين لهم من صحة ما هم عليه. صدوا عيدة ثانية. صدوا به عن سبيل الله ولهذا يعني هم صدوا وصدوا غيرهم. ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من هاد كما قال يعني صده وأنه يصد الآخرين يعني. نعم كما في حال فرعون زي فرعون وغير فرعون يعني أي ينهى وينعه أي ينهون وينعون بخلاف هذه المشكلة هذا ما هو يعني عنده معنيين يعني أي. لكن هذا صد هو نفسه نعم أي. وصد الآخرين نعم أي. نعم هناك في على تفسيرنا أبو طالب أيوة. يحميه يعني أيوة على هذا القول يعني نعم ينهى وينعى أما على تفسير المشركين من ذا وجه مولانا يعني على تفسير المشركين ينهون إنهن ما هو ينهون الناس عن الاستماع إليه. أي ممكن. وينأون بأنفسهم. أي ما هي العموم أحسن يعني. نعم. يعني على الخصوص يعني ما تؤدي إلا المعركة. نعم. صلى الله عليه. المسلمين كانوا ما هو أبو لهب كان يقف في الطرق ويمنع الناس. نعم. نعم. قال صدوا به عن سبيل الله. ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من هاد. كما قال ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. انت على قرأ ماشي وانت لدها على قرأ لا تم ماشي كلها صفحات هاي. قال لهم قال تعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا. جزاك الله خير. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الأربعة لا عندنا الحناء الحناء هذا العدل يكون ما صحيح. قال وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله لكل أجل كتاب أي لكل حياء. نعم. قال وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله لكل أجل كتاب أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا يمحو الله ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله أجل الكتاب يعني والفسر دائما في كل حاجة يعني هي محتملة يعني، لكن هي أصلا في مسألة النسخ يعني نسخ الكتب ولا المتقدمة بكتاب هذا القرآن، هذا يعني أولى التفاسير يعني في هذا المعنى، وإن كان المعنى يعني أوسع من ذلك يعني قال يقول الله ما يشاء يعني الحياة الموت الشقاء السعادة إلى آخره يعني، يعني كل أجل كتاب يمحو الله هذه تابع له يعني، لكن النسخ يعني لأنه في ناس قالوا ما في نسخ أصلا قالوا ما في نسخ ده كلام يعني غلط يعني مو كلام صحيح يعني زي ما ذكرنا الآن قبل شوية العمرة وكذا يعني حقيقة ذكر بالله يعني جاب اعتراضا كذا، فكذلك يعني حتى في واحد من الأخوان المسلمين يعني أنت اسمه عبد المتعال ولا الجبري عبد المتعال ولا حاجة كده يعني 14 يعني طبعة وقلتوا آلاف مؤلفة لا نسخ في القرآن لا نسخ في القرآن أنبت الدنيا طبعة 16 ولا 17 فلا النسخ في القرآن بعد ما ملى المكاتب بشنو لا نسخ في القرآن، فقد يتوب الله عليه ما في شك يعني إذا الإنسان رجع، لكن والله هذه حسرة يعني أنت تتوب بعدين تخلي الناس يعني في الضلال، لأنك أنت باعتبارك إنسان أزهري ولا إنسان في الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية وتبذل جهدك كله عشان أنه ما في حاجة في القرآن منسوخة أصلا وتلوي كل الآيات الظاهرة أنها النسخ أو السنة الظاهرة أنها النسخ يعني ما تحتمل خلاف الظاهر هذا كلها تلوية لي، تجي بعد 30 سنة تقول والله النسخ في القرآن هذه عجيبة والله بكلمة واحدة ما زي الهناية ده اللي اسمه عبد الرحمن واللي اسمه كم من كبار يعني العلمانيين والصحاب الفكر بس انه خلاص لما بيرد في المستشفى كاتب كتب كثيرة جدا كلها في الضلال، قال والله يعني إن شاء الله نقرأ القرآن ونحاول يعني نغير وكده ومات، جمع كلهم الحمد لله إن الرجل المعارف دخل الإسلام بس اسمه ممكن كبار المصريين هذا مفكر كبير عندهم ما قريب ما هو بعيد يعني أن كله لا لا. حتى حق الإسلاميين ده يسموه المكتب الإسلامي اللي عندهم كله يكتب الرجل ما شاء الله يعرف الحق عرف الحق فيهم ولا لا، بس بكلمه واحده ولا واحد ثاني اسمه كده الفوراوي ولا اسمه مصري، يعني تكلم عن العلمانيه والعلمانيه ده يلتك بين الاسلام والعلمانيه، العلمانيه الجزئيه ما ظن تكون قلت له ها؟ نعم، وداري عمل العلمانيه الجزئيه مع الاسلام. قريب 40 كتاب في هذه المعاني. ومع ذلك الناس يعني قال له انه هو الاسلام يعني حقهم في اخر يعني ما قال يعني. الجماعه قالوا الرجل مات على الاسلام، مات على الدين، مات على شنو ما عاد. كده يعني. زي ما قال الزمخشري قال بان السعاد وما عارف شنو. وش بان السعاد؟ قامت تناظر لي تحبسني ولا تمنعني؟ قالوا خلاص الرجل يعني قال انه ما يزور النبي وعشان كده خلاص تاب. يعني بعد ما يعوز الارض الانسان في الارض الفساد يعني صح؟ انت ما عندك يعني ما بتحضر يعني رحمه الله، لكن اذا كان تاب توبه يعني ظاهره وصحيحه وقال كل الكلام اللي كتبته انا ده باطل ما عنده علاقه بالدين وانا راجع، واذا كتب الله لي يعني في العمر سابينه واكتب ضده وما شابه ذلك كده بس. زي اللي هنا ده لا لا لا النجدي عبد الله النجدي قالت امراه ولا هنا امراه عاريه يعني قالت لقيته انه في اخر عمره يعني بيقرا في المصحف ممكن يقرا في المصحف يعني. طبعا انكر وجود الله سبحانه وتعالى وللاخر الحاد ما بعده الحاد، بعد ما كان الاسلام ما بعده الاسلام. قالوا والله ما شاء الله الرجل يعني قريب يعني الموت كان بيقرا في المصحف تاب يعني معناه تاب. ها؟ بين صدام حسين وممكن صدام حسين احسن منه والله. والله ممكن يكون احسن منه. صح؟ ما بشك لكن عمل بعمل اي اي عمل بعمل الجنه بعد ذلك يعني وسبق له الكتاب. طبعا التوبه يعني. العامه يعني. اي وتبرى من كل ما كتب. يعني تبرى من كل ما كتب. يعني هو كل هذه الان ان افه. يعني افه على المسلمين يعني. ويعملوا له كل عام يعملوا له يعني عيد واحتفال وتابين وخطبه في المعرض وكده يعني، واولاده ياخذوا منها الاموال ان كان اخذ اذا هو تاب ياخذوا الاموال له. يقول لا لا مصري ده ما اعرف عبد الرحمن منو كده ما اعرف رحم بدوي ولا عبد الرحمن ما اعرف. انا شفت حد بيطلع جايبينه من المستشفى وكده وقاعدين معه ناس يضحكوا وناس يوم يومين مات. ما زال الا وردي، لكن وردي ده قال انا يعني انا اؤمن بالله بالاسلام اصلا. جماعته جابوا له كلمه كده ولا حاجه زي دي، وجماعته هم كفار زيهم شيوعيين لكن دايرين يبكوا انه هو فخلاص يعني بعد ما هو يعني نشر الكفر وغيره قال يدخلوا الاسلام يعني. ايوه قال والله الرجل قال كده، وحتى لما صلى على عمر البشير قال والله احنا ما بنرضى لانه عمر البشير يعني ذاته ما عنده علاقه بالاسلام. اظن صلوا عليه صلاه الغايب. كلام ما تعرف انه جاي من وين ولا ماشي من وين. فوضى يعني فوضى. وبعدين بعض العلماء ما عارفين حاجه ولا انا ذاته ما عارف الحاصل ما عارف ذاته. اذا كان النبي اليوم ذاته عنده اسم الحاج محمد. انتم ما عارفين اسم الحاج محمد؟ نابليون؟ يقال انه حجه قالوا كده يعني حجه. ما اعرف حجه وين يعني. يكون حتى عند احمد البدوي يعني لما كان في مصر ولا حاجه. نعم. السلام عليكم. قال وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال اختلف المفسرون في ذلك، فقال الثوري ووكيع وهشيم عن ابن ابي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يدبر امر السنه السنه نعم يدبر امر السنه فيمحو الله ما يشاء الى الا الشقاء والسعاده والحياه والموت. وفي روايه يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال كل شيء الا الموت والحياه والشقاء والسعاده فانهما قد فرغ منهما. وقال مجاهد فرغ منهما. وقال مجاهد يمحو الله ما يشاء ويثبت الا الحياه والموت والشقاء والسعاده فانهما لا يتغيران. وقال منصور سالت مجاهدا فقلت ارايت دعاء احدنا يقول اللهم ان كان اسمي في السعداء فاثبته فيهم وان كان في الاشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء. فقال حسن ثم لقيته بعد ذلك بحول او اكثر فسالته عن ذلك فقال انا انزلناه في ليله مباركه قال يقضي في ليله القدر جاي الايه كلها يعني انا كنا منذرين فيها يفرغ كل امر حكيم. انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم. قال يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير. وقال الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة إنه كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن أبي حكيمة عصمة عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. وقال حماد عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن ابي قلابه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يدعو بهذا الدعاء ايضا. ورواه شريك عن هلال ابن حميد عن عبد الله بن عكين عن ابن مسعود بمثله. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا خصاف عن ابي حمزه او خصاف قال حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا خصاف خصاف يا مولانا حماد يعني ابن سلمة يكون يعني خصاف نعم. قال حدثنا خصاف عن أبي حمزة عن إبراهيم أن كعبا قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وما هي؟ قال قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء الآية. قال ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد. الروايات كلها يعني فيها كلام يعني. وإن كان ظاهرة يعني الأسانيد كأنها شيء يعني متماسك. لكنه لا يصح. وقالوا سيدنا عمر كان يعني يوم شعبان أظنه ينادي ويصيح ويقول اللهم إن كتبتني عن في الآن الشقاء فامحني فإنك تمحو ما تشاء وإذا كتبتني في أهل السعادة فأثبتني في أهل السعادة فإنك تفعل ما تشاء. لكنها كلها لا تصح إن كان ظاهر

قالوا ما نراك يا محمد يا محمد تملك من شيء وقد فرغ من الأمر فأنزلت هذه الآية تخويفا ووعيدا لهم إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا ونحدث في كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت فنمحو ما نشاء ما نشاء مشكلة؟ فنمحو ونثبت ما نشاء من أزهار الناس وطائبين فنمحو وما نعطيه فنمحو ونثبت ما نشاء مشكلة؟ نعم فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يعطيهم وما يقسم لهم. وقال الحسن البصري يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال من جاء أجله يذهب ويثبت. من جاء أجله فذهب. ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. نعم. من جاء أجله فذهب. ويثبت الذي من هو ويثبت الذي هو حي نعم ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير رحمه الله وقوله وعنده أم الكتاب قال الحلال والحرام وقال قتادة أي جملة الكتاب وأصله وقال الضحاك وعنده أم الكتاب أي كتاب عند رب العالمين. وقال سنيد بن داود قال حدثني معتمر عن أبيه عن يسار عن ابن عباس سيار لك يسار يسار عن سيار عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال علم الله ما هو خالق وما خلقه وما خلقه عامل ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا. وقال ابن جريج عن ابن عباس وقال ابن جرير عن ابن عباس وعنده أم الكتاب قال الذكر. والله هذا يعني فيها مشاكل كثيرة جدا هم اللي بيقولوا يعني في امر يعني مبرم هذا ما بيتغير اصلا. نعم يعني الامر المبرم يعني هذا ما بيتغير يعني او ان الامور يعني بالنسبه للملائكه يعني كتبه هو الذي يظهر له يعني هذا يعني حصل فيه يعني تغيير او حصل فيه محو او ما شابه ذلك لكن بالنسبه لله الامور كلها معلومه يعني ظاهره يعني واضحه ما فيها تغيير ما فيها تبديل ما فيها زيادة ما فيها نقصان بيحصل بعد ذلك حسب ما قدره الله يعني في حديث ابن مسعود يعني لأنه يعني في بعض الروايات إنه يكتب يعني أجله هو بعدك يعني شقي أو سعيد أو رزقه أو ما شابه ذلك بعض الروايات لا يزاد ولا ينقص على هذا يعني هذا بالنسبة للملائكة يعني هذا بالنسبه للملائكه يعني اما بالنسبه لله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب باعتبار ان الامور كلها معلومه عند الله سبحانه وتعالى هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك انه يعني يبدو لله او يظهر لله يعني فيما بعد هذا طبعا ما يصح يعني فلما ذكروا مثل البداء على الله يعني هذه أنكرها أهل العلم وأهل السنة والسلف الصالح ما في بداعة على الله يعني ظهر لله يعني أن يفعل كذا مثل حديث ابن البخاري يعني فالناس يعني أولوه يعني نعم أيوة أولوه لأن الظاهر أولوه ليه لأنه في بعض الروايات ما موجود يعني كأنه هذا فيه يعني واحد ما حفظ يعني هو همام ما من يحيى يعني نعم ما حفظ الرواية ولذلك قالها بالمعنى وهكذا يعني كثير من الروايات تكون يعني ولا سيما إذا كان يعني كلام بشر يعني فإذا كان كلام المعصوم يعني يؤول أو كلام المعصوم يكون فيه خطأ من الراوي، فيبقى كلام المفسر والمؤول يكون من باب أولى، ليس كله يوقد على أنه يعني كلام معصوم يعني. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني لا يعلم من خلقه، هو عالم يعني ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه المسائل المبرمة قد يعني حقيقة يعني يقولها يعني جماعة يعني أصلاً القائلين بالأمر المبرم هذا هو الأشاعرة. واختار ابن تيمية في بعض يعني أقاويله لأنه قريب من الصواب يعني. الأشاعرة ما قالوا الأمور المبرمة هذه ما بيحصل فيها تقييد يعني. أي نعم ما بيحصل فيها تقييد. نعم. السلام عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: فإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال يقول تعالى لرسوله: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاءهم. قد بلغت ما أمرت به عندك فعلت؟ نعم ممكن نعم. وقد بلغت ما أمرت به وعلينا الحساب أي حساب أي حسابهم وجزاءهم أي حسابهم وجزاؤهم. نعم. كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس: أولم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض. وقال في رواية: أولم يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال مجاهد وعكرمة: ننقصها من أطرافها، قال خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين. وقال العوفي عن ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها. وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقال الشعبي: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك. هل قضاء الحاجة؟ أيوة. ولكن تنقص الأنفس والثمرات. وكذلك قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه، ولكن هو الموت. وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء. وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري الواعظ سكن أصبهان قال: حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق قال: أنشدنا أبو بكر الآجري بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. طال الله عمرك يا مولانا في طاعته، نفعنا بعلمك يا رب. قال: والقول الأول الأولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. كفر بعد كفر ما موجودة. كفر قرية بعد قرية. أي نعم. وكفر بعد كفر. كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. وهذا اختيار ابن جرير. اختيار جرير يعني. آه وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. قال نعم قال يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا خاوية بما ظلموا. وقوله يعلم ما تكسب كل نفس أي أنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كل عامل بعلمه وسيعلم الكافر وقرئ الكفار لمن عقبى الدار أي لمن تكون يعني الكفار كافر أمور الكفار مكتوب الكافر وين وقرئ الكافر أو هنا جوا في الداخل وسيعلم الكافر ويقول يعني نقرئ الكفار يعني هذا هو صحيح يعني قال وسيعلم الكافر وقرئ الكفار لمن عقبى الدار أي لمن أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل. كلا بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة ولله الحمد والمنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول تعالى يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون لست مرسلا أي ما أرسلك الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي حسبي الله هو الشاهد علي وعليكم شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله ومن عنده علم الكتاب قيل نزلت في عبد الله بن سلام قاله مجاهد وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال هم من اليهود والنصارى فقال قتادة منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري. وقال مجاهد المعنى واحد يعني إذا كان في اليهود والنصارى يعني ما يمنع عبد الله بن سلام ولا سلمان الذي أسلم بعد عبد الله بن سلام ولا تميم الداري الذي أسلم آخرا يعني ممكن هاي ممكن لكن ما في ناس قالوا سورة الرعد إنها مدنية أي نعم ما في ناس عدلنا يعني أي صلى الله عليه وسلم. قال وقال مجاهد في رواية عنه والله تعالى. وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد عبد الله بن سلام ويقول هي مكية وكان يقرأها ومن عنده علم الكتاب ويقول من عند الله وكذا ومن عنده علم الكتاب قال قراءة أيوة أسأل الله عليكم. قال ومن عنده علم الكتاب ويقول من عند علم ومن عنده ومن عنده علم الكتاب نعم ومن عنده ومن عنده ومن عنده علم الكتاب ويقول من عند الله وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ومن عنده علم الكتاب نعم ومن عنده ومن ولا ومن ما من مكتوبة ومن ومن عنده كيف كده تجي كده ما بتجي ها ما بتجي كده ومن عنده علم الكتاب الآن المنسوبة لهؤلاء الجماعة يعني قال ثم قال لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات. قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من طريق هارون بن موسى هذا عن سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا كذلك ولا يثبت. والله أعلم. لا يصح يعني عن الزهري يعني. نعم. قال: والصحيح في هذا أن ومن عنده اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الآية. قال: وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة. قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة، وهو كتاب جليل، وهو الإخبار هاي يعني الأخبار شنو؟ طب أنا لا عندي لكن الحديث الأخبار يعني هاي نعم فدلنا كتب الأخبار ما افتكرت للبه نعم. وقد ورد في حديث الأخبار عن الإخبار نعم وقد ورد في حديث الإخبار عن عبد الله بن سلام بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة، مو صحيح لا. قال حافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب دلائل النبوة، وهو كتاب جليل. قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة يوسف ابن يوسف محمد بن حمزة بن يوسف عبد الله بن سلام جده يعني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام نصف عجيبة منتهي كله قال عن أبيه أن عبد الله بن سلام أنه قال لأحبار اليهود إني أردت أن قال لأحبار اليهود أنت الأخبار أنه قال لأحبار اليهود إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيد عندك شنو؟ أحدث هو أحدث المسجد عندك إنك مجدد مش الأحبار وذاك بعدين الإخبار الثانية أيوة صحيح لا حديث الأحبار أي نعم أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل أن أحدث أيوة زيارة يعني أيوة أو جديدة ما في مانع جديد يعني هو أحدث يعني زيارة. قال إني أردت أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيدا أحدا عند العيد مشى أي نعم نعم لكن المجلس في دلائل هو يعني عهدا قال نعم أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة فوافاهم وقد انصرفوا من الحج فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس حوله يمشي النبي آي يزور البيت المقدس قال الاحبار عشان ما يعرفوا ما يسوين انهم بدنا نروح نعمل التنزيل ايوه لما بدنا نروح نسعيده ونرجع نعمل عيد ها تمام المعنى يختلف من أردت أن أروح سعيدا ما يجي أي يعني إذا عهد بالحاجة أيوة عندنا عهد بالحاجة نعم عندنا أجدد عهد يجدد العهد انا اي نعم قال فقام مع الناس فلما نظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت عبد الله بن سلام قال نعم قال قلت نعم قال قلت نعم قال ادنو قال فدنوت منه قال انشدك بالله يا عبد الله بن سلام اما تجدني في التوراة في التوراة رسول الله فقلت له أنعت ربنا قال فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنعت ربنا نعم قال فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنا فوق نخلة لي أجدها فألقيت نفسي فقلت فقالت أمي نعم فقالت أمي لله أنت لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة فقلت والله لأنا والله لأني بقدومي أسر لأني أسر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من موسى بن عمران إذ بعث وهذا حديث غريب جدا آخر تفسير سورة الرعد ولله الحمد جزاه الله خير وحسن الله يحسن إليك مولانا أن يروا أن هذا